الحمد لله كل مكلمه مستجيب ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد حديث كتاب الله فاحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه مضلله وكل ضلاله في النار اما ان بعد نحن الكرام نحن باذن الله وبتوفيقه وبكرمه وبحمده وقوته وعلى مشاركه الدعاء من المهمات والاصول اليوم ان شاء الله نتكلم عن الامر الامر اللغه الامر يجمع على اوامر ويحكم على معاني اللغه الامر معنى الشأن ومعنى القضاء ومعنى قرض الشيء الامر يستدعي لشأن وكذا صحيح وكذا فرض الفعل يعني الله تعالى يعني يفرض للاعاده ان يفعل ما امر به على وجه اللزوم يعني الزام ليس مخيرا ان يفعل او لا يفعل التقييد يقول الله تعالى ايه وان تكونوا يعني ان تكونوا ان تكون سخيف قلنا بالنسبه لوحده هو واحد من يشهد منكم الشرع هل عن اللزوم مفيش سخيف على وجه الاستدعاء قلنا ان الامر على ثلاثه انواع الامر من الاعلى للادنى والامر من الادنى للاعلى والامر من المقارن اللي هو الاخر القريب الامر من اعلى للادنى وامر من الادنى للاعلى هذا على وجه اللزوم جائز فعل الدنيا ثواني كما تقولون والامر من الادنى للاعلى معناه ايه؟ الدعاء والتقدير ربنا اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم فانك انت الاعز والاكرم الخير وسر هذا امر أمر ما فيه الرجاء والدعاء والتذلل والاستكانة على رب العالمين في الحق هذا أيضا دعاء من القليل اللي هو أصلا في نفس الطبع وده معنى إيه؟ التماس وحصول رجاء ما تنسى في فضل التماس والاستماع اختيار الأمر كثيرة منها أولا فعل الأمر الحق واختيار الأمر وقل قم واكتب ما عليك اختيار الأمر أول هذه الكلمة فعل الأمر. قل ما أمامك. كما قال المصطفى قل بيمين وقل مما يليك. يا الأمر. قال سبحانه الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من أقم الصلاة الأمر يعني يجب عليك كل صلاة. قال تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله جل وعلا: يا أيها المسلم قم فعل امر قم الليل الا قليلا ولذلك كما يقولون كما كان يجب على الناس ان يعملوا قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وصلاتك فطهر فعل الامر اول سياق الامر اصبح اسم فعل الامر يقول الله تعالى عليكم انفسكم لا ادركم من ضر الا عليكم يعني الجن وانفسكم أنت قبروا سلام عليكم حتى نجم أنفسكم هذا عند ربكم لا يحسب عليكم من والله إذا أشركت منكم وأن بعد أن وعرف نعم مزر إن هذه الآية لا تسأل إذا كانت قاعدة من أن وعرف نعم مزر برد مقصود أن عليكم أنفسكم إذن عليكم إذن فعل الأمر إذن فعل الرجوع سنة دلوقتي هذا قول السائل المؤذن حيثنا على الصلاة وحي على الفلاح الأمر كل الناس يسلم لما ذهب الى بن قبيل واجتمع له عشره من اصحابه من الانصار وكان معه طلحه بن عبيد الله فكان سبب ان يخفى عنا هؤلاء وهو معرفه من تكون طلحه في خلقه ورجله فيقوم الانصاري اذا قابل فيخفى ويقوم الضعيف اذا قابل وصل فيخفى وكنا انصرنا اخواننا على التمرين الشهود اول ما انصرنا اخواننا على المن كان اخواننا نعم قصينا ونحن ونجمع من هذا وما يفضل اخواننا على من؟ لكن طبعا استطاع ربنا هؤلاء تقوم الصفحه يعني من قبل البيان عن رسول الله ان السيف انكسر بيده وتوقف في يده عن رسول الله ثم قلت اعظم كيف كانوا كان بوقت عمر أصبح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم دونكم صاحبكم قد أوجد أن أوجد الجنة بما صاحبكم ودونكم أيضا من نفس هذه الأسئلة. فمن دفع المقتدين بالنعم لم الأمر ليوفوا نذورهم وليتطوفوا للبيت العتيق ليؤمنوا بالله ورسوله ده من الأمر يعني آمنوا بالله ورسوله يعني اتطوفوا للبيت العتيق يعني أوفوا بنذوركم. فكان المبارك المقتدين بالنعم الأمر يدل أيضا على الأمر. أيضا الرابع المقتدين النائب عن فعل الأمر وصل نوب عن فعل الأمر قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا أجملوا وضربوا بالقضاء الله نائب عن إيه؟ عن ذلك يعني اضربوا الرقاب فإذا الرقاب حتى إذا أسقنتموه فشدوا الإنزاق الذين من بعد إما الإنسان وأيضا من سيئة الأمر فضربوا بالقضاء الله النائب عن فعل الأمر وأيضا من سيئة الأمر يتدل على الوجود كما أمر ولكن هذا الخاء والسياق تدل على الامر منها كتب الشرارة او الجمل يا الذين امنوا اتقوا الله بنفس هذه الايات يقول ابن عمر في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الفطر من رمضان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من كذا وكذا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم السلام كما كتب على الذين انفقوا وقال تعالى إنما يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في زمن وإذا قالوا كتب عليكم القتال أيضا إذا كانت الجملة باتجاه الخبر تدل على الوجوب من كان كتب السفيرة كقول الله تعالى وكتب عليكم لطعام عشرة مساكين المقصود الأول هنا يدل على إيه؟ يعني كفروا عن أيمانكم لطعام عشرة مساكين. وقالوا تعالى ومن قد أمرنا صبرا فتحرير رقبة فتحرير رقبة بعد من صيغة من صيغ الأمر وهي فنحن حسن ويقول الله تعالى لله على الناس حيث البيت من استطاع الإنسان هذه المسائل تتعامل مع الأمر صبر وهذه المسائل هل الأمر يكون المطلق يفيد استقرار؟ لا يعني إذا استقرار على الحق من الصلاة لابد حياتك كلها تقيم الصلاة كل مرة واحدة تكفيك اختبر الأمر بعد اختلافها عشان تعرفوا كل مشاكل الأمر اللي اختلفت في أحداث الصلاة طبعا أنا مش هتعرف الخلاف يجي كل مرة في المصر من الساعات هيكون تحكم ووقف كل معروفة يعني تعرف يقول نعم بالاستقرار وتعرف يقول ليس بالاستقرار ده مش على الاستقرار هو الكلام كله على مسألة دين يفيد الدورية أم لا صعب يقول يزيد الضرية صعب يقول لا يزيد الضرية صعب يقول بالوقت ومتنبين اللي هي الواقفة اللي تكون يقولون ننتظر القرينة من الخارج ايه التي تثبت لنا كان عن ضرية او على التكرار او بعد شرط من الملح او الوجود مش الواقفة الواقفة يقولون ننتظر القرينة من الخارج هو الذي ها الفصل الدماء اللي هو الاسم اما بالنسبة للضرية فنتكلم عنها الان اما على التكرار فالقصد من الامر انه لا يزيد التكرار يعني اذا فعل المامور الامر مره واحده قد ترى ما عليه ولا يفعل اما ان القصد من الامر كحكم الوالد لا يفعله ويعاقب فعله فمن فعل مره واحده اعتقد المقرر عليه لن يفعله مره ثانيه وليس عليه اعتقد له الجواب الا ان تاتي قرينه التكرار من الشرط من الدم هذا الاستقرار. إذا كنت قرينة تنزل الاستقرار. طبعا دليل على كده من الدم من الشرط حد الشرع أصلا. من الدم السنة لما أنت تصبح عند أمر الناس وجاء عن الناس الحج وأمر الأمة. حج الإسلام الحرام وأمر الإسلام يا رسول الله هذه كل عام تعود إلى السنة قال لو كنت نعم بمعنى بلاش إيه؟ انه بأصل وضعه لا استقرار الا ان يكون من الزمن هو كل عام امر في كل عام فقال الاسلام يقصنا على واجبك وقصنا على امرك وجدنا التسجيله يدل على ان اصل الامر كله انه لا يزيد الاستقرار الا بقرينه وبالفعل ذلك انه لا يزيد الاستقرار الا بقرينه كل السنين الثلاثة لسلوك الشمس إلى وقت الليل، القرآن الكريم إن القرآن الكريم علق الله القرآن الأمر الغربي نظره قال أن القرآن بدأ إذا صيام تشهد الشمس عليك أن تقيم القرآن بعد الظهر وبين المواقيت كما حدثنا هذه فصائل المواقيت القرآن. هذه الشمس تعلق بقرينة تثبت الكتاب يقوم لنا في رواية عن ابن عمر لعبد الله بن عمر بن أن من كان لا يصلي صلاة في يوم مرتين ما في شيء يقول لنا كان لا لم يكن أحد أي أمر يقول الله مرة ولا يصلي فيها مرة ثانية. كل ذلك الأمر المطلق، الأمر المطلق لا يزيد الكفار. أما الأمر المقترن بشرط أو بقرينة تثبت التكرار فهو يزيد التكرار. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى كما قلنا قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون؟ هذا التكرار. لكن جاءت قرينة بينت أن هذا هو حق حق مقدس الذي يتطلع أن يتوقع في كل كلام، لأن الإنسان الوارد أنه قد يصل أو أربع مرات إيش موجود النار. فإن الأمر المتعلق بحلمه يفيد التكرار إلى ظهر هذه الآية. وقلنا أن الحكم يدوم مع علة الاعتذار، وفقا هنا أيضا في قصة أن الله سبحانه وتعالى الثانية والثانية تجلب كل واحد منهم 100 جلدة، هذه جلدة النار. قد يجمعهم 100 جلدة. ثم قلنا فتعب وآدم وأشهد على ربه جل وعلا فتعب شهر كما عاد في حين الشياطين واشتدت عليه شهواته فكان لا نجلسه مرضا ثانيا لأن الجلد قد تجلدوه تجلدوه كما هي جلدة أو مئة جلدة تجلده في العرض من هو مئة جلدة تجلده على الأمر ويعني مرة واحدة يبتدي الجلد فلو كان مرضا ثانيا نجلده مرضا ثانيا لما للقرينة التي أزدحت التكرار وهي العلم ارتباط الحق بين العلم إنها نظرها عن ذات الحي والسلام الثانية هل الوجوب تفيد الضرورية علم هو على الصحراوي عندهم حلم نزاع كبير من العلماء كما قلت على ذات الأصوات ولكن أنا أحب تفكيك في الراجح الصحيح أنه يفيد الضرورية لا الصحراوي أنا مفقد وقد كان الأمر مفقد أو الأمر يحسنه الدنيا يقول السيد بعبده اتقني أطعمني هذا بتعيناته ليش؟ معناه الدماء الدنيا لأنه لو لم يأتي عبد بجوز الماء لتهيبه لاستحق الدم هذه قرية تثبت الدولية أيضا إن كان مفقد فهو يثبت الدولية لقول الله تعالى ثابت الدولية هذا من الكتاب. أما من السنة فالجملة ما تعرف رواه الحاضرية في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة منصورا فقالت يا رسول الله من أخبرك أخبره الله النار معه هذا مهم جدا النار لم يكن أخبره مغضبا فقال الله سبحانه عائشة يا رسول الله من أخبرك أخبره الله النار وقال عائشة أنا رأيت أصبر الناس الأمر أشياء الأمر فهذه هي دلالة على عائشة الضرية أولا جاء رجل شاهد أمر الناس فرجل فعل أن الإنسان أولا أخذ مغضبا وقال الإنسان أن لو كان الأمر على التراخي ما كان الإنسان الناس أنهم ما يفعلوا اليوم فيفعلون غدا فيفعلون على الأمر لكن غضب الإنسان الذي أمرهم أمر بالأمر لن ينفذوا هذا الأمر وحفظوا من الإنسان فيه دلالة على إيش؟ في دلالة على الفور لابد أن تفعلوا هذا الأمر ثم جاء عائشة وقالت أدخله الله وهذا يدخل الناس إلى على الحرابر وهو الدرجة الدولية هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها دلالة على أنه من الأمر حيث دخل الإنسان من الظلم الصحيحية قال أم دامة على ما أطاعته عن على الحرب لما أمرهم بالحرب ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه بعض المخلوق رفع الانسان عن ايضا لانه ينتشر الانسان على البول مع ضمير القلب على شكل يكون على وشه لا نظرة في المنظومة ولا يكون إلا بدون قوانين الصفات النوازية. هذا أن يبين أن الفقر في الأمر الوجوب دي مسألة اللي لابد أن نفكر فيها الباب. الفقر في الأمر الوجوب يعني أي أمر جاء من الله أو جاء من الإنسان لابد أن يجب أن يكون إليه من أنت أفعل به. الأدلة الكبيرة التي تجد السنة قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ذنب. قال تعالى يخالفون بأمري لو لم يقصد الوجوب ما كان وعيد الشديد الأثير. قال تعالى الذين يخالفون عن أمري ماذا؟ انصبهم فتنة شرك فتعيب عن الطريق المستقيم أي إحلال لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم شديدة جدا واضحة على الوجوب. قال الذين يخالفون عن أمري انصبهم فتنة انصبهم أسباب أليم. عشان قول الله تعالى ومن يعبد الله ورسوله فان له نار جهنم ولكن لا تكون الا على معصيه ولكن مش ممكن فقير متحرك يستجيب النار حاشا لله فهل علي غيرهم قال لا كل شيء ان تتوقع قال والله لا يسمع به قانون وقال ان دخل الجنه انفرد كل الفرد متحرك فيها فالنار لا تكون الا من طالب الواجبات لذلك صلى الله عليه وسلم الله ورسوله وأن من السنة فقال من السنة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة وبداية لما أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل وضوء كل شارك لأمرتهم بعد الزيادة أنه لو كان ويشرب لأمرهم شق عليهم أو لم يشق أن يتنجع من واجبات الصلاة لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق وفي ذلك الإنسان لو صلى أمرتكم ها وبدأ أن يفعل لكنه إيه؟ خشي أن يحط على الناس فلن يأمرهم فبالمفهوم أنهم لو أمرهم فلازم عليهم أن يستعملوا الفراشة في كل قناة عند كل قناة وأيضا يستعملون الفراشة عند كل وضوء لكن هذا شاق على الأمة قد بدأ أن يشق على أمتي أمرتهم بالفراشة عند كل قناة عند كل قناة فتدل على أن تحفظ الأمر أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أخيره تكتبوه عليه أمر جديد يجب على كل مقترض ومقترض أن يكتب الفرق والدين ليشهد عليه ويكتبوه تكتبوه وجاء القرينة أصبح هذا الواجب للاستحباب هذه القرينة من الآيات هذه الأحكام قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا أن يؤدي الذي اؤتمن أمانته ويتقي الله ربه بمعنى أنه إذا حدث الأمان بين المرسل والمقترض فليس عليهم بالوجوب الكتاب وإن كانت الكتاب المتحدة وأيضا قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا أحكم الرد الوجوب يعني يجب إذا جاء وإذا جاء مشكلة في كتب شهادة العدل يشهدهم على الجنة على الوجود لكنه مفروض في الاستحباب احد هذه الصلاه يوقف الامر الوجود الى الجنه الصحيحه وحق الاثنين الوجود الى احد هذه الصلاه يقول مثلا واشهدوا لي بجماعكم نعم قلت ان الانسان مش طلع طلبا ولم يشهد عليه الذي فيه دليل على ان الاشهاد ليس واجب لفعل المنزل من طلب الوجود الى الاستحباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب إذا للتعرض للمغرب يعني هذا الأمر هذا صلوا هي القرينة تصريح وقد جاءت القرينة بالتحذير قال بالصريحة لمن شاء يتطارق من الوجوب إلى أن يتحذر يصلوا قبل المغرب أو قبل المغرب ثم قال لمن شاء أخرج يوم والتخيل أخرج من الوجود إيها وممكن أن الوجود أيضا بعد مغرب من الوجود والاستحلال يخرج إلى الإباح وقال تعالى وإذا حللتم القرن والاستحلال واجب أن يستحب أم لا وقال فإذا خرج من الوجود إلى الإباح حتى بعض المقدس ويمكن يخرج الأمر أيضا على الوجود أن يكون تأكيد ما يكونش الأمر ما يكونش الأمر المعروف من الصواحب لو في الدعاء الجاحة الصواب الزحمة رجل هنا رجل الزحمة وقول إلى تعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن الله لا يأمر العباد أن يقول ولا يأمر العباد أن يقول لكن هذا من بعد الوعيد الأكيد والتهديد الشديد فخرج به من الامر الوجود الى التهديد ايضا يمكن ان يخرج من الوجود الى الارشاد ارشاد في الاسلام ما عندك استطاع ان جمهور الفقهاء والاصوليين يخرجون الامر الانسان من العباد طور الارشاد كان قبل تحتاج لنظر لكن ممكن ان يخرج الامر الذي هو الوجود الى الارشاد فقال الله تعالى سوء انفسكم واهليكم نارا فالارشاد وان كان فيه نظر الاستفاده هذه الاشياء نفسها هي نوع على الوجود يجب ان يصل المرء نفسه واهله النار ويمكن ان يخرج الى التعجيل بدل ما يكون هو للوجود لا الصدق التعجيل كقول الله تعالى كونوا حجاره او حديدا فخرج بهم من الوجود الى التعجيل وقال لك اقرؤوا عن انفسكم الموت ايضا هذا للتعجيل من يستطيع ان يرد على الله قبل موت الموت لا احد يستطيع ذلك الله هذا على الوجود تمين الآية مع ذلك أن الله يقدر عن نفسه النوم يأتم لا يأتم أخطأه في كل الأخطاء المثال جاء تفسير تقول بل روعا أن تسلم النوم إن كانت يعني على القدر أن قدر الله نفسه أنه يموت يموت فهنا التعديل وإن كان أن تأخذ حداد المجال يجب عليك أن تأخذ هذا المجال تقول تعالى والقدس يجيكم له أيضاً يخرج الأمر ويستطيع تحكم الضغرية يخرج عن الوجود إلى الإهانة والتحكم يقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق الأمر الوجود فتحكم الضغرية ذق إنك أنت العزيز الكريم يقول الله تعالى ذوقوا نفس السفر ويمكن أن يخرج إلى الإكرام يقول الله تعالى فادخلوها بكلام الامنين اكرام لاهل الجنه. الرساله الاخيره التي تتعلق بالامر هو الامر الذي ياتي بعد الحظ يعني بعد النهي في نهي عن شيء ثم يقبل بعده الله جل وعلا بالذات يقول الله تعالى ان نودي للصلاه من يوم الجمعه فاستعنوا الى ذكر الله وادعوا انتهوا عن الايه وقت الجمعه وضروا الجهة ثم قالوا أجلوا إذا قد اضطررتم أن تشيروا فإن شد الأرض إما شراء وشعا تحصل له فإن شد الأرض أقل من أقل الأصحاب والأحباب هذا يسمى أمر بعد الحرب وقال لك على كيد حللتم اضطروا إن هو حرم عن المحرم الطيب وقال إذا حللتم اضطروا فهذا أمر أيضا بعد الحرب اختلف العلماء في الامر الذي بعد الحرب هل هو على الاستحباب هل هو على الوجوب ام الوقت ام ماذا؟ عنده ثلاث اقوال والاول انه على الوجوب لما؟ لان الصيغه صحيحه بالامر الاخر الامر ايه؟ الوجوب راجح وكل امر جاء مع الحاضر فهو على اصله اللي هو الوجوب الى بلد الحرب وكذا يعني فاذا حلفت بافراده يقول على بابه وعلى الوجوب لكن الصحيح جاءت وعرفته لا الاستحباب عن الاستحباب فاذا تطهرن فاحصوهن بحيث امركم الله الكتاب ايضا ايه على الوجوب القول الثاني هو على الاستحباب وده قول الجمهور ويستدلون ايضا بقول الله تعالى فاذا احببتم فاضطروا والاضطرار على الاباحه على الاباحه ان الامر بعد الحاضر على الاباحه انما قول الاضطرار مباح والامر به هنا على الاباحه والصحيح الذي عليه المحققون من اهل الاصول من الحنابله والشافعيه وبعض الناس ان الامر بعد الحظر يرجع ويعود على ما كان عليه اولا ما معنى ذلك؟ ما يعني إن كان مباحا فهو مباح إذا قال إن كان واجبا فهو على الوجوب وإن كان مستحبا فهو على الاستحباب وذلك اللي رجحه ابن كثير من الشافعية من المتأخرين ولكم الأمثلة على ذلك المثال الأول على الإباحة يقول الله تعالى فإذا حملتم فاصطادوا لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أنتم تصطادون ثم قال إذا حللتم فاصطادوا أفضل الصياد مباح ليس بواجب ولا مستحب أفضل الصياد أنه مباح فرجع إلى أصله وهو الإباحة قال الله تعالى فإن تطهرن فاغسلوهن من حيث أمركم الله زيادة المرأة على الوجوب ها زيادة المرأة على الإباحة لكن ممكن أن تصح إلى الوجوب وممكن أن ينزل إلى الاستحباب فهو حق على الإباحة المثال الثاني أنه يرجع فإن كان على الوجوب قال الله تعالى فإذا انتهك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقال واقتلوهم حيث قتلتموهم حرم الله جعل المشركين الاشهر حرموا ثم امر بعد امتناع الشهر الحرام ايش؟ فقال ان تقتلوهم حيث قتلتموهم فالحرم هنا جاء بعد حرم فجعل المشركين وهذه الايه امرتوا بالوجود امرتوا ان اقول ان نفسك تقول لا اله الا الله فاقتلوهم حيث قتلتموهم هل دلالة الاحترام تقول كل المعصوب على الواجبات والواجبات؟ هذا دي دلالة تدل على الشافعية لأنها دلالة الاحترام يعني احترام الأمر الواجبات يدل على الوجوب والصحيح الراجح أن ما في المثال كما قال الحسين من الوجود أن دلالة الاحترام دلالة ذلك ويقول ذلك في قول الله تعالى يقول من ثمره إذا أثمر أخيروا من ثمره لأسمع وآدوا وحقروا لهم ها في المتعارضة أخيروا من ثمره لأسمع هذا أمر وهذا الأمر وقالوا آدوا حقروا لهم ويحقروا غير بأن المصر حقروا هذه الأمر الزكاة وجيب فرض شريعة في أحد معه مأذر من فرصة عليه السلام حقروا لهم حقروا يعني الزعف المتعارض في المتعارض لما يرشد من وقال أولا كله من ثمن صنع أول كله الأمر الثاني آدم الأمر الثاني واجب على الوجود لأنه في حال الأمر الأول على الإباحة كله في الإباحة والجمل الثاني على أن الإباحة تشير على أن المعروضات على الواجبات والواجبات الدليل جاء من السنة رجل قبل السمع وانتم جمعا واجب على كل محسن وان يمسهم في بلاده ان يسمعوا بلاده ان يتصور وان يمسهم في بلاده طبعا خمس جمعة شربعين شربعين رقم ذلك تسئلة انه عن شباب بين اهل العلم عندما يقول بالوجوب سيقول خمس جمعة واجب على كل محسن واجب عطف عليه ايش؟ بس تصريح بل نفس تصريح واجب مجرد وانتماش واجب مستحب اقترن نفس الدين واقترن الصلاه عند من يقول بوجوب غسل الجمعه وغسل الجمعه الذي هو واجب وهي هذا الشيء دعاية واضحة من الحاجة الاحترام ضعيفة. ممكن يأتينا بمثل آخر عن دعاية الاحترام. أنا أقول لك مثلا ألا ننجح سنة من دور أو وقت أو نوم إلا من جنابة. مؤخرا من دور المتكلم من يقول ان النوم على اطلاق ناقض للوجوب بدلاله الاقتران دول وغائب الدول ينقض الوجوب الغائب ينقض الوجوب النوم مقترن بايه؟ بما ينقض وما ينقض متحرك دلاله الاقتران هنا ان النوم ايه؟ ناقض ده عندما يقول ان النوم على الاطلاق ينقض وكان رايح ان النوم على الاطلاق كان تود كما تقول الله الرضية إلا انطلاقا أو جماعات فكلمت معكم فيها صح ولا حصلت القول فيها ولا غلط فيها؟ قلنا ان فيها حصلت القول فيها لا لانه فيها اقوال كثيره لحد الان فيها نعم بالحق ينقل نعم بالحق ينقل ثم تفصيل انما ممكن المقعده الذي لا يمكن ممكن المقعده اذا نعم وهو ممكن المقعده لا ينطق الوجود يريده في هذا الباب.